عشان تحمي نفسها او الظروف البيئيه غير مناسبه ليه، لانه فراجايل فراجايل بتاعت ايه خلاص يا شباب. هل في تو ستيج تروفوزايتس يقسموها اربعه جنرا، انتاميبا وايديميبا وانتريماكس وانتاميبا. اللي يهمني هي الانتاميبا. الجنرا الثانيه دي نون باثوجينيك، لكن الجينوس اللي بيعمل لي مشكله هو جينوس انتاميبا. يبقى هي كلها بتتحرك بالسيلو بودا، كلها بتتكاثر في الباينر ريجن، كلها لها تروفوزايت سيست. تروفوزايت احنا اللي هو الصور الخضراء اللي بتدي الفورم صح؟ ده قلنا المره اللي فاتت. والجينس اللي يهمني قوي هو جينس الفيتامين. طيب انتوا فاكرين السيستم المره اللي فاتت بتاعت الجياردية؟ فاكرينها؟ فاكرين التروفوزايت بتاع الجياردية اللي كان شبه الكمبيوتر وطالع منه فلاجيلا بالاتيرو وبستيرو من اللاترال؟ طب فاكرين السيستم كان شكلها ايه؟ اربع نيوكلاس كان شكلها اوفر صح؟ وفيها اربعه نيوكلس. الجماعه بتوع الفيتاميبا يقسموهم على حسب النيوكلس اللي موجوده في السيستم. الجماعه اللي بتوع الفيتاميبا بيقسموها على حسب النيوكلس اللي موجوده في السيستم. السيستم مش التروفوزويد، السيستم. فلاقوا في جماعه السيستم بتاعتهم فيها اربعه نيوكلس. سيستم فيها اربعه نيوكلس فنسميها انتاميبا هيستولوجيكا. انتاميبا هيستولوجيكا. جماعة اللي السيستم بتاعتهم فيها 8 نيوكلس، 8 نيوكلس نسميها انتاميبا كولار. الجماعة اللي السيستم بتاعتهم فيها نيوكلس واحدة بس نسميها انتاميبا فوكس. في جماعة ما بيعملوش سيست خالص نسميها انتاميبا جنجيفاليس. تاني بيقسموا التاميبا على حسب السيست النيوكلس، عدد النيوكلس في السيست، عدد النيوكلس في السيست مش في التروفوزويد. بيقول تاني اهو السيست الجماعه اللي فيهم 4 نيوكلس يسموهم انتاميبا هيستولوجيك، الجماعه اللي فيهم 8 نيوكلس يسموهم انتاميبا كولار، الجماعه اللي فيهم نيوكلس واحده بس نسميها انتاميبا بوفس، الجماعه اللي ما بيعملوش سيست خالص تروفوزايت بس نسميها انتاميبا جيتشيفايز. اللي عامله المشكله عندنا في اليومن هي انتاميبا هيستولوجيك. الباقي ده نون باثوجينيك ما بيعملش مشاكل. انتاميبا هيستولوجيك هي اللي عامله المشاكل كلها. يبقى بيقسموها على حسب عدد السيست، عدد النيوكلس في السيست الأربعة اللي يهمني هي التاميبا هيستولوجيكا. طيب التاميبا هيستولوجيكا هل بتصيب الإنسان بس؟ لا، ده بتصيب حيوانات كتيرة، تيجي معاهم الدوج والكات وساعات البيجز وساعات البرايمتس اللي هي القوارض الصغيرة، لكن هي أساسا في الإنسان. طب فين في الإنسان؟ في اللارج انتستين. طب فين في اللارج انتستين بس؟ لا، ده ممكن تعدي تروح للليفر وللبرين واللنج، لكن هي أساسا في اللارج انتستين. يبقى هي اساسا في الانسان ممكن الاقيها في الدوج والكات او في البيبا والبرايمتس، لكن ما الاقيش انتاميبا في الكاتر والبطل والاكوان والحاجات الكبيره دي، ما الاقيش فيها ابدا انتاميبا. هي بتيجي في الانسان ومعاها ممكن الاقي الكلاب، ممكن الاقي القطط، ممكن الاقي البيجز، ممكن الاقي البرايمتس، لكن قليله. هي اساسا في الانسان. فين في الانسان؟ في الامعاء الغليظه في اللارج انتستين. ممكن ساعات اروح الاقيها في الليفر او في البرين او في اللحم. ونعرف ليه ممكن هي اساسا في اللارج انتستين، هنعرف ليه هي تروح للليفر او البرين او اللحم. طيب شكلها ايه؟ احنا قلنا في تو ستيجز، التروفوزويد والسيست صح؟ طب ادي التروفوزويد بتاعها بتاع التامين هيستولوجي، شكله ايه التروفوزويد ده؟ الرجل ايه؟ الرجل الموبايل صح؟ وبعدين بيتحرك بايه؟ صوت الفويس بتعمل كذا. وبعدين لو تلاحظ السيتوبلازم بتاعه من جوه كليرلي ديفرنشيتد لجزئين، يعني مقسوم لجزئين اكتوبلازم واندوبلازم. الاكتوبلازم هيروي قلنا ممسوح مش منقم، والاندوبلازم جرانيولر صح؟ وبعدين الاندوبلازم ده بسيط جدا، جوه ايه؟ هتلاقي فيه نيوكلاس وشويه فود باكيول. اللي جوه الفود باكيول دي ار بي سي ببساطه خالص، هو شكله اميبويد ولو سيدي وبولش بيتحرك قدام الكاتبه. السيتوبلازم بتاعه مقسوم لجزئين، اكتوبلازم هيراين مفيش اي حاجه، وجرانيولر اندوبلازم. الاندوبلازم فيه نيوكلاس وبعدين فيه شويه فود باكيول. النيوكلاس دي مشكله ليه؟ تعال بص هنا كده على الشكور، لو تلاحظ النيوكلاس بلاس سيركل صح؟ وبعدين في نقطه في النص وفي نقط على البريفر. النقطه اللي في النص دي بنسميها اندوسوم. اسمها ايه تاني؟ اندوسوم. والنقط اللي على البريفر دي بنسميها كروماتين جرانيولز. اندوسوم وكروماتين جرانيولز. هو الاندوسوم هنا موجود في النيوكلاس فين؟ في النص ولا على الطرف؟ يبقى سنتريك ولا اكسنتريك؟ سنتريك يعني موجود في السنتر في النص. خلاص؟ دي تهمنا قوي. يبقى هو شكله موجود في الشيء السيتوبلازم بتاعه كليرلي ديفرنشيت الاكتوبلازم على راين جرانيولر اندوبلازم. في شويه فود باكيول عشان تاخد تتغذى بالار بي سيز. وبعدين في شويه في نيوكلاس. النيوكلاس ده سنترال اندوسوم او سنتر اندوسوم وبريفرال كروماتين جرانيولز. طب تعالى شوف السيست. السيست شكلها راوند ولا اوفال؟ راوند حلو. وبعدين ايه دي؟ الحاجات دي الاربعه دول النيوكلاس. شفت الاندوسوم السنترال صح؟ وبعدين الكروماتين جرانيولز على البريفرال اهي. امال ايه التداول اللي تحت دي؟ مش هتلاحظ ان فيها خلايا بسيطه؟ الخلايا دي فاكيولد بس جلايكوجين فاكيولد. فيها جلايكوجين فاكيولد. طب ايه اهم ميزه في السيستم دي؟ ايه اهم ميزه؟ احنا اخدنا السيستم بتاع الجيار دي كان فيها كام نيوكلاس؟ أربعة صح؟ طب رأيي فيها أربعة. أمال إيه اللي موجود هنا مش موجود في الجيار؟ اللي بتاع الكروموسوم. البطين الصمغ دول، البطين الصمغ دول بيسموهم كروماتويد بابلز. اسمهم كروماتويد بابلز. وبعدين بيشتغل شبه السيجار، السيجار الكوبي صح؟ يبقى السيجار شيب كروماتويد بابلز. يبقى السيست بتاع التميمة بجيبها من البراز بتاع الإنسان. والسيست بتاع الجيار ده أجيبها برضه من البراز بتاع الإنسان. بس أفرق بينهم إزاي؟ أفرق التميمة بالجيار. التميمة أولاً بيبقى شكلها راوند، فيها اربعه نيوكلاس، فيها سيجار شيب كروماتويد بابلز. انما الجيار ده كان شكلها اوفال، فيها اربعه نيوكلاس وفيها تو بارا بليزر بابلز. لو انت فكرت من الحلقه دي يبقى احنا كده فرقنا بين الكروماتويد والسيستم. طيب فاكرين لما قلت في الاول في حاجه بيبقى فيها ثمانيه نيوكلاس اسمها انتاميبا كولاي. الانتاميبا كولاي مش باثوجينيك، مش محل دراسه، بس بلاقيها كتير قوي في الكوانت موجوده في الفيس او في الاسلوب بتاع الانسان. فعشان افرق بين دي لازم اعرفه، اعرف دي باثوجينيك ولا نون باثوجينيك. ورحنا دورنا لقينا الانتاميبا والانسولوجيك اهي والانتاميبا كولاي. ايه الفرق بينهم؟ بسرعه. ايه الفرق بين الانسان؟ الانسان هنا مالك؟ مش هنا السيجار شيء، انما هنا عامل زي المقص كده على العربيه. هي هنا اصلا في الاساس الشيطاريه يعني مقسومه. الشيطاريه يعني سبلنتر لايت. في حاجه كمان فرق في السيستم، ان التميمة هيستروك سيستم فيها جرايت مفاجئوز، انما التميمة جرايت سيستم ما فيهاش جرايت مفاجئوز. خلاص يا شباب؟ يبقى ده الفرق في المخرج بتاع التميمة سيستم. الانتاميبا هيستولوجيكا والانتاميبا كولاي. الفرق الثاني الاثنين تقريبا بيسوقوا نفس الانيمالز، نفس فئه الانيمالز، يعني الاثنين بيجوا في النان الكتروجات، انما الكولاي بتيجي في المانكس والديكس برضه. مش شكل ان هم تقريبا في نفس الانيمالز. الحد هتلاقي الاستولوجيكا بتوصل 10 60 الكولاي 15 50. ما اظنش ان ده فرق مهم قوي في الحجم، عشان تحت الميكروسكوب مش هتجيب مايكرومتر او تيس. السيست برضه هنا 25 انما هنا 10 30 برضه ما هياش فرق واضح قوي. الفرق المهم عندي في البروتولوجي بتاع الكروموسوم خصوصا ان يقرا في الكروموسوم والكروماتين الكاريوز اللي فيها والمفروض يتاسس خصوصا الحجم الكراي وشكل الكروموسوم الجوه. خلاص يا شباب يبقى ده فرق النبيل استوتكا والنبيل الكراي. طيب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت زي الديار ده كان طوفين له طول الميتا ستيجز كروموسوم وسيستم. اجيب الكروموسوم منين واجيب السيستم منين؟ اجيب التروفوزويت منين بتاع التميبا واجيب السيستم منين؟ اجيب التروفوزويت منين الاول؟ منين؟ وانتريك في الانتست من اللارج انتست صح؟ طب اجيب السيستم منين؟ من الستول عشان هي اللي تنزل. يبقى انا هيكون انفكتد ستيج دلوقتي التروفوزويت ولا السيستم؟ طب انا هتعمل ازاي اذا اكلت طعام ملوث بالسيستم دي او شربت ميه ملوثه بالسيستم؟ او ساعات الحشرات بتتنقل من على البراز ممكن تاخد السيست في الكليه. يبقى انا ميكانيكال ترانسميشن ولا بيولوجيكال ترانسميشن؟ ميكانيكال. خدت السيست وحطيتها بس على الطعام بتاعك. ماشي يا شباب؟ يبقى ممكن يتنقل بالحشرات زي البصله لما بتكون صوره بتاعتكم وممكن يتنقل عن طريق الكونتامينيشن الفود روت. ايه اللي بيحصل؟ اول ما انا باخد السيست تقوم نازله في الامعاء بتاعتي، الامعاء الدقيقه سمول انتستين، وهنا بيحصل لها اكزستيشن، يعني الجدار اللي احنا شفناه ده يتكسر. وتطلع النيوكلاس والنيوكلاس تنزل على اللارج انتستين وتتحول لتروفوزويت. بعد كده التروفوزويت يفرز لي بروتيولوتيك انزيمز، انزيمات محلله. تقوم راح مترقبه دور الامعاء او خلايا الامعاء الاول. وبعدين هناك تعمل لي كورنز يعني تكتر عددها يكتر يكتر. بعد ما كان تروفوزويت واحد بقى 500 600 تروفوزويت. وبعد كده يخترق الاتصال ميكوس تحت. وهناك يقوم عامل لي ألسر شبه الفلاستر. شو هو نزل الاول على السيلز بعد كده قام متكاثر في الكولونز بعد كده قام نازل تحت شويه في الكريستن قام عامل لي ألسر شبه الفلاسه كده بنسميها فلاسه شيب ألسر. بقى اقدر الامعاء ضعيف جدا يقوم التروفوزويت ده مهاجم للدم يوصل بلاد كابيلاريز وممكن هناك يوصل للبلاد وهنا المشكله العقليه. لو راح البلاد ممكن يتوزع في الليفر او في البلاد او في البرين ويعمل حاجه اسمها اميبيك ابسس. بيعمل ابسس، ابسس في الليفر خطره جدا. ما بالك ابسس في اللنج، ما بالك ابسس في البرين. ابسس في البرين ده خطيره وتقعد تعالج لازم جراحه عشان تدخل جراحي عشان الشخص ده يتعالج مره ثانيه. يبقى في الاول انا باخد السيست تقوم نازله في الامعاء بتاعتي يحصل لها اكستيشن يعني الجدار يتكسر تخرج من النيوكلاس دي وتتحول لتروفوزويت والتروفوزويت يهاجم للارج انتستين. وهناك يقوم مفرز بروتوليتيك انزايم، الانزايمز دي تنزل في صوت ميكوزا او تنزل على السيلز تحلل السيلز وهناك التروفوزيت يخترق ويتكاثر يتكاثر في الباينر فيشن وبعدين يقوم مخترق تحت شويه للصوت ميكوزا ويقوم عامل الاثر اللي سميناها الفاسك شيب اثر دي وبعدين يقوم مخترق يدرع معاه خالص وصل للدم ويتوزع في اورجنز معينه خصوصا الليفر. الليفر في الاساس ممكن الاقيه في اللنج او ممكن الاقيه في البرين ويعمل لي هناك الميديك اكس. ماشي يا شباب؟ طب لو انا عندي انسان مصاب بالدمينا اشخص الاصابه دي ازاي؟ اخد عينه ستولز حلو وبعدين اعمل منها صح ستول فيلم صح وادور على ستول هيفي انفستيشن زي وزي البيار. ماشي يا شباب؟ ومشكله كده خلاص شيء اثر والاكسس بيدوا لها حاجه اسمها انتي اميبيك او بيسموها اميبو سويدا دراج دي مشهوره قوي في السوق موجوده. طيب ده كانت الجماعه اللي بتحركوا بين السيتيبولا او السطر دي. الفاينل الثاني اللي هو السليوفرا. السليوفرا او السلييكس الجماعه اللي هم بيتحركوا بالسليو. في فاميلي اسمها بلانتيديدي هناخد منها جينس كبير قوي اسمه بلانتيديا. بسيط جدا واوكيجن لعيب في الانسان عشان كده ما بركزش فيه قوي. اسمه بلانتيديا. اسمه تاني بلانتيديا. بلانتيديا ده اساسا بتاع البيت واحيانا في الانسان. لو جه في البيت اسميه بلانتيديا سيمس، سيمس يعني بيت. لو جه في الانسان اسميه بلانتيديا تراب. يبقى البلانتيديا ده اصلا بتاع البيت. الاقيه في البيت اسميه بلانتيديا سيمس، الاقيه في الانسان اسميه بلانتيديا تراب. برضه موجود في اللارج انتستين وبرضه في التروفوزويت والسيستم. بس ايه رايكم في شكل التروفوزويت؟ بسرعه شكله ايه ده؟ اوبن صح؟ وبعدين الجسم كله كبر بالايه؟ السيليا. امال ايه الحته الفاتحه اللي في الانتيريور دي؟ السيتوسوم. ده فم خلوي يعني السيتوسوم، وبالتالي هيتقالوا تحت خالص فتحة أفراد خلوية اللي بنسميها السيتوبايل، اللي هو شكله اوبن والجسم كله كفر بالسيل عشان تقدر تتحرك، وفوق خالص هيقالوا فم خلوي بنسميه سيتوسوم، وتحت خالص هيقالوا فتحة أفراد خلوية بنسميها سيتوبايل. وبعدين هو في كام نيوكلاس؟ في كام نيوكلاس بتاع ده؟ واحدة؟ في كام نيوكلاس؟ مش سيريس ولا سيريس فيها تو نيوكلاي؟ مش معظم فيها واحدة كبيرة قوي شبه الكدني؟ يبقى كدني شيب ماكرو نيوكلاس وسمول اوفال مايكرو نيوكلاس. وبعدين جواه شايفين الفجوة اللي هي الفضة دي؟ دي بنسميها كونتركتالي فاكيول، والنقط الصغيرة دي بنسميها فود فاكيول. تاني يبقى هو شكله اوفال والجسم كفر بالسيريا، وقدام هلاقي له سيتوستوم، وتحت في الستيريا بتاعته هلاقي له فتحه افراد خلويه بنسميها سيتوبايت. بعدين في تو نيوكلاي ماكرو نيوكلاس ومايكرو نيوكلاس، وبعدين هلاقي له شويه كونتركتايل فاكيول عشان افراد، وشويه فول فاكيول عشان الغذاء بتاعته. طيب السيست بتاعته شكلها ايه؟ ايه رايك في السيست بتاعته؟ ها؟ بسرعه شكلها سيستي راوند ولا اوفال؟ ميبي راوند ميبي اوفال. طيب بعدين ايه رايكم في الميزه المهمه اللي فيه؟ سيب بتاع طول كده بسرعه. نيو كلاس الوول بتاعها اخباره ايه؟ سيك ولا سيك وول؟ سيك وول. فيري سيك وول. احنا شفنا قبل كده سيست لا سيك وول ده ما لقيناش. طيب ايه كمان الميزه الثانيه اللي موجوده فيه؟ في نيو كلاس ماكرو ولا مايكرو؟ ماكرو. نيو كلاس اللي موجوده. خلاص يا شباب يبقى السيست بتاعت الميتيريوم شكلها راوند اور اوفال، ليها فيري سيك وول اللي مهمه جدا، وبعدين جواها الماكرو نيوكلاس فايت فول فاكيول. خلاص يا شباب سهله كده السيست. يبقى ايه الفرق بين السيست بتاع الجياردية والسيست بتاع الانتاميبا هيستولوجيكا والسيست بتاع البلانتيديوم؟ الجياردية كانت شكلها ايه؟ الجياردية كانت شكلها اوفال ولا راوند؟ فيها كام نيوكلاس؟ فيها 2 بارابيس اند بارابيس. طيب الانتاميبا هيستولوجيكا راوند فيها كام نيوكلاس؟ 4. فيها ايه الميزه المهمه جدا؟ الكروماتول برضه شكلها سكار شيب. طيب والست بتاع البلانتينيوم شكلها راوند اوفال، المستني اللي فيها الاولانيه سيك وول والثانيه ماكرو نيوكلاس. خلاص يا شباب بيتكسر ازاي؟ انتوا فاكرين قلت لكم ان في نوعين من الباينر فيشن، يا اما لو قلنا زي الفلاجيليتس او ترانسفيرس زي السيريس، وبعدين في نوع ثاني من التكاثر الجنسي قلت لكم عليه كان في نوع اسمه الجامدوجن اللي هو الميل والفيميل، انما في نوع ثاني كان اسمه الاقتران او الكونجيوجيشن، لما المايكرو لما الماكرو يقدر تروح وتفضل المايكرو وتتقسم، فاكرين الكلام ده؟ يبقى هو بيتكسر ب ترانسفيرس باينر فيشن والكونجيوجيشن. انا اتعيد ازاي؟ لما اكل فود ووتر كونتامينيتد بالسيست اللي هي في الاسلوب بتاع الانسان. خلاص شباب بتعمل شويه انترايتس مش عارف بلاتيكال انترايتس مفيش منها مشكله يعني ما بتعملش مشاكل ضخمه زيها زي الانتاميبا. ماشي يا شباب يبقى احنا النهارده اخدنا السايتودينا فيها الانتاميبا الانتاميبا سيروتيك الانتاميبا كولاي وشفنا اللايف سايكل بتاعتها وشفنا المشاكل، واخدنا البلانتيديوم او السيليوفرا والمثال بتاعها اللي هو البلانتيديوم بلانتيديوم سيويس وبلانتيديوم كولاي. حتى عايز حاجه في الجزء ده ان شاء الله الدكتور صلاح هتشوفه من المحاضره الجايه. ربع ساعه كده الدكتور يا مهندس ناخد بقى